نعم. ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له، ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به. سبق في العيوب أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء، وقسم مشترك. يقول رحمه الله: يثبت بكل واحد منها، يعني مما سبق، الفسخ لما فيه من النفرة. فمن وجدت زوجها معيبا أو وجد زوجته معيبة فإن له الفسخ، فإن له الفسخ حتى ولو حدث بعد العقد، يعني ولو حدث العيب بعد العقد. مثاله: رجل تزوج امرأة سليمة وبعد العقد حدث بها برص، حدث بها برص، فإنه يثبت له الفسخ، يثبت له الفسخ. وكذلك لو حدث العيب بالنسبة للزوج، كما لو تزوج امرأة فوجد، فكما لو تزوجت رجلا سليما وبعد العقد حدث به عيب من برص أو جذام أو ما أشبه ذلك، فإنه يثبت لها حق الفسخ، يثبت لها حق الفسخ. طيب، لو تزوجته سليما وبعد العقد صار عنينا، تزوجت رجلا سليما وبعد أن دخل بها وجدته عنينا، يعني حدثت العنة، تزوجها ودخل بها وجامعها ثم بعد ذلك صار عنينا، فهل يثبت لها الفسخ؟ على المذهب لا، لأن العنة لا يمكن أن تحدث، لا يمكن أن تحدث. فمن وطئ امرأته ولو مرة ولو في نكاح سابق فإنه لا، ليس بعنين. واضح؟ يعني يستثنون من قوله ولو حدث بعد العقد، يستثنون من ذلك إيش؟ العنة. فيقول العنة لا يمكن أن تحدث، لا يمكن أن تحدث. وسبق الكلام على هذا، وأن العنة كغيرها. قال: والدخول ولو بعد العقد والدخول كالإجارة، يعني كما لو استأجر الإنسان عينا ثم حدث بها عيب. مثال: مثل إنسان استأجر بيتا سليما وبعد أن مكث فيه شهرا أو شهرين حدث به عيب، تصدع جدار أو سقط حائط أو ما شبه ذلك، فإنه يثبت له حق الفسخ، يثبت له حق الفسخ. وذلك لأن المنفعة هنا لا يمكن أن تستوفى كاملة في مسألة الإجارة، فكذلك بالنسبة للنكاح لا يمكن للزوج أن يستوفي منفعة النكاح كاملة. لماذا لا يمكن أن يستوفي كاملة في النكاح؟ لوجود العيب الذي يوجب النفرة، يوجب النفرة. فالمؤلف يقول كالإجارة، يعني كما لو حدث العيب في العين المستأجرة، كما لو حدث العيب في العين المستأجرة، فإذا حدث العيب في العين المستأجرة فإن للمستأجر الفسخ. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوفي المنفعة كاملة بسبب وجود العيب. فكذلك لو حدث العيب في عقد النكاح فإنه يثبت له حق الفسخ، لأن الزوج أو الزوجة لا يمكن لواحد منهما أن يستوفي المنفعة كاملة لوجود العيب وهو ما يحدث من النفرة. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، أو كان بالآخر عيب مثله، كما لو كان في الزوج برص وفي الزوجة برص، فإنه يثبت حق الفسخ للزوج ويثبت حق الفسخ للزوجة. ولا تقول الزوجة مثل لو طلب الزوج الفسخ: أنت فيك برص مثلي، برص ببرص فيتساقطان، ها؟ تقول لا، لحتى لو كان الآخر فيه عيب مثله. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. ولهذا الإنسان يباشر النجاسة، نجاسته في استنجاء أو استجمار ولا يأنف، لكن بالنسبة لغيره يأنف، يأنف. وأظن هذا واضح، الإنسان يأنف من غير من عيب نفسه، من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. طيب، قال: أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له. شو مغاير له؟ يعني غيره. فمثلا لو كان بها باسور وفيه هنا سور يختلف. نقول هنا أيضا يثبت الفسق ولا نقول هذا يقابل هذا، وإنما قال المؤلف أو كان بالآخر عيب مثله أو مغير له، لأن بعض العلماء قال إذا كان في الآخر عيب مثله فإنه لا حق للفسخ، لأن حقه بالفسخ سقط في مقابل العيب الذي مقابل لها. يقول حقه للفسخ، حقه بالفسخ سقط في مقابل العيب الذي في مقابل ما فيه من العيب، يعني يتقابلان. طيب يقول لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. ثم قال رحمه الله ومن رضي بالعيب. طيب قوله أو كان بالآخر عيب مثله، استثنى بعض العلماء من ذلك ما لو كان مجبوبا، ما لو كان الزوج مجبوبا والمرأة رفقاء، قال في هذه الحال لا يثبت الفسخ، لا يثبت الفسخ. مفهوم؟ يقول إذا كان الزوج مجبوبا والمرأة رفقاء، وش معنى رفقاء؟ يعني مسدودة الفرج. يقول في هذه الحال وإن كان في الآخر عيب مثله فلا يثبت الفسخ. لماذا؟ يقول لأنه لا فائدة من الفسخ. الزوجة الآن لو طلبت تقول الزوج مجبوب، نقول حتى لو كان غير مجبوب فلن يتمكن من الجماع، وكذلك بالنسبة للزوج، كذلك بالنسبة للزوج. يقول مثلا المرأة رتقة، نقول حتى لو لم تكن رتقة فأنت لن تتمكن من الجماع. إذن يستثنى من هذه المسألة أو كان بالآخر عيب مثله ما لو كان الزوج مجبوبا والمرأة رتقة، وعللوا ذلك بأن وجود العيب وعدمه سواء، بأن وجود هذا العيب وعدمه سواء، لأنه حتى لو كان الطرف الآخر سليما فلن يستفيد. يقول رحمه الله ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت أو وجدت منه دلالته، يعني على الرضا، من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له. من رضي بالعيب يعني بعيب الآخر، كما لو تزوج امرأة فيها عيب ورضي، ما هو دليل الرضا؟ التصريح. الرضا له علامتان، علامة صريحة كالقول بأن يقول رضيت بها معيبة، أو تقول الزوجة رضيت به معيبا. العلامة الثانية علامة حالية، الأولى قالية قول والثاني حال. يقول أو وجدت منه دلالته، دلالة على الرضا، من وطء أو تمكين. فمن وجدت زوجها مثلا فيه برص ومع ذلك مكنته من نفسها مع علمها بذلك، فهذا دليل على الرضا. لكن هل هو دليل بالقول أو بالفعل؟ بالفعل. طيب وقال بعض العلماء في هذه المسألة أظن الآن أن من رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه به فإنه يسقط الخيار. لماذا؟ لأنه وجد منها ما يدل على الرضا، أو وجد من أحدهما ما يدل على الرضا. وقال بعض العلماء في هذه المسألة إذا مكنته من نفسها، إذا مكنت الزوجة الزوجة من نفسها، إذا مكنت الزوجة الزوجة من نفسها للتروي والتفكير، فإن ذلك لا يعتبر إسقاطا للعيب. فمثلا لو قالت الزوج فيه برص لكن سأنظر هل تطيب نفسي به أو أن تشمئز، أبعد أعقد النكاح وأستمر، ثم إن طابت نفسي منه فسخت وإلا أمضيت العقد. يقول ففي هذا الحال لا يسقط خيارها، بل خيارها ثابت. طيب يقول مع علمه بالعيب، مع علمه، وعلم من قوله مع علمه بالعيب أنه لو كان جاهلا بالعيب فإن حقه يسقط. مثل لو تزوج رجل امرأة وفيها برص أو فيها جذام أو ما أشبه ذلك وهو لا يعلم، وبعد العقد علم، فإن حقه في الفسخ ثابت، لأنه جاهل بالحكم ولا بالحال؟ جاهل بالحال. يقول هذا قال ولا خيار له. وعلم من قوله مع علمه بالحكم أنه لو كان عالما، مع علمه بالعيب أنه لو كان عالما في الحال لكن جاهلا في الحكم فإن حقه من الخيار يسقط، يسقط، لأن الجهل عندهم نوعان: جهل بالحال وجهل بالحكم. فالجهل بالحال أن يجهل وجود العيب، يجهل لا يعلم العيب، والجهل بالحكم أن يعلم العيب ولكن يجهل أن له حق الفسخ. فالمذهب يقول الجاهل بالحال له الفسخ، والجاهل بالحكم ليس له حق الفسخ. ولهذا المؤلف قال: ولو جهل الحكم، ولو جهل الحكم. فيفرقون بين الجهل بالحال وبين الجهل بالحكم، فيجعلون من جهل الحال له حق الفسخ ومن جهل الحكم ليس له حق الفسخ. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق، أنه لا فرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالحال. طيب، يقول: أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به، يعني ظن أن هذا العيب يسيرا ثم تبين أنه كثير، كما لو شاهدت المرأة في أصبع زوجها نقطة برص فظنت أن ما فيه من البرص هو هذا نقطة ورضيت على أن العيب هو هذا المقدار، ثم بعد العقد تبين أن جسمه كله برص، فلا خيار لها. لماذا؟ لأن هذا العيب من جنس ما رضيت به، من جنس ما رضيت به. وعلم من قوله لأنه من جنس ما رضي به أنه لو كان العيب الذي رأته من غير الجنس، من غير الجنس، كما لو وجد رأت برصا يسيرا ثم تبين أن هناك شيء آخر غير البرص مثل باسور، ناسور، جذام، استطلاق بول أو ما شبه ذلك، أن لها حق الفسخ. إذن من ظن أن العيب يسيرا فتبين أنه كثير فهل له الحق فسخ؟ لا، ليس له الحق فسخ. لماذا ليس له الحق فسخ؟ نقول لأنه هو الذي فرط، يعني هو الذي فرط، إذ كان الواجب عليه أن يسأل عن مقدار هذا العيب. طيب، يقول رحمه الله: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني لا يتم الفسخ من الزوج أو من الزوجة إلا بحاكم، يعني لا بد أن يفسخ الحاكم. لماذا؟ قالوا: أولا قطع للنزاع، لأن حكم الحاكم يقطع النزاع، وثانيا أيضا أنه يرفع الخلاف، فهاتان فائدتان لفسخ الحاكم. فسخ الحاكم، كل ما مر عليك يفسخه حاكم أو بحكم حاكم فاعلم أنك تستفيد بهذا فائدتين: الفائدة الأولى قطع النزاع، والفائدة الثانية رفع الخلاف، لأنه كما تعلم كما سبق أن بعض هذه العيوب فيها خلاف، فيها خلاف هل يثبت فيها الفسخ أو لا يثبت فيها الفسخ، لكن إذا حكم به الحاكم فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب، يقول: فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار. طيب، وقوله فسخ لا يتم الفسخ إلا بحكم حاكم، وظاهر كلامه رحمه الله سواء تراضي على ذلك أو لا، سواء تراضي على الفسخ أم لم يتراضي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم إلا حيث كان نزاع، إلا حيث كان نزاع، وأما مع الرضا بالفسخ فلا حاجة إلى حكم الحاكم، فلا حاجة إلى حكم الحاكم. وعلل ذلك بأن التراجع إلى الحاكم هنا تطويل بلا فائدة، لأن العلة من حكم الحاكم كما تقدم ما هي؟ قطع النزاع ورفع الخلاف، وهنا لا نزاع ولا خلاف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هل نحتاج في فسخ العيوب إلى حكم الحاكم؟ المذهب أنه لا بد من حكم الحاكم لهذين الأمرين: أنه أقطع للنزاع وأنه يرفع الخلاف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حاجة إلى حكم الحاكم إلا حيث كان نزاع، وعلل ذلك بأن حكم الحاكم لقطع النزاع ورفع الخلاف، وهنا قد تراضيا فلا نزاع بينهما ولا خلاف، وهذا هو الصحيح. طيب، يقول رحمه الله: فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار أو يرده إليه فيفسخه، فيفسخه الحاكم بطلب من له خيار أو يرده إليه فيفسخه. فسخ الحاكم له صورتان: الصورة الأولى أن يباشر الحاكم الفسخ، يباشر الحاكم الفسخ، وهذا أشار إليه بقوله المؤلف رحمه الله: فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، وذلك بأن يقول: فسخت نكاح فلان من فلانة بسبب وجود العيب، بسبب وجود العيب. هنا الذي باشر الفسخ من الحاكم. الصورة الثانية أو يرده إليه، يعني إلى من له حق الفسخ من الزوج أو الزوجة، بأن يقول الحاكم للزوج: وكلتك أن تفسخ نكاحك من زوجتك بسبب العيب الذي فيها. أو يقول الحاكم للزوجة: وكلتك أن تفسخ نكاحك من زوجك من العيب الذي فيه. إذن فسخ الحاكم له صورتان: الصورة الأولى أن يباشر الفسخ بنفسه، والصورة الثانية أن يوكل من له حق الفسخ. طيب، قال رحمه الله: فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، وعلل ذلك بقوله: نعم، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. فالفسخ إما أن يكون قبل العقد، قبل الدخول أو بعد الدخول. ناخذ قبل الدخول. إذا كان الفسخ قبل الدخول، فإن كان الفسخ من الزوج، من الزوجة، فالمؤلف يقول: فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه أو منها، سواء كان الفسخ منه أو منها. إذا كان الفسخ قبل الدخول بسبب من الزوجة فإنه لا مهر لها. لماذا؟ مثل إنسان دخل بامرأته، عقد على امرأة ثم تبين أنها معيبة قبل أن يدخل بها ففسخ النكاح. هنا الفسخ من جهته أو من جهتها؟ هي من جهة الزوجة. نقول هنا إذا فسخ العقد فلا مهر، ليس لها مهر. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي هي المتسببة في هذا لوجود العيب فيها. طيب، إذا كان الفسخ بسبب من الزوج، بسبب من الزوج، كما لو عقد على امرأة ثم تبين للمرأة أن هذا الزوج فيه عيب، فيه عيب تستحق به الفسخ، فهل لها المهر إذا فسخ؟ يقول: لا، ليس لها المهر. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها. كيف جاءت من قبلها؟ قالوا: لولا طلب، لولا أنها طلبت الفسخ ما حصل الفسخ، الزوج ما طلب الفسخ. واضح؟ أي. فيقولون هنا الفرقة جاءت من قبلها هي، سواء كان العيب هو فيه أو فيها. أما إذا كان العيب فيها فالأمر ظاهر أن الفرقة جاءت من قبلها، وأما إذا كان العيب في الزوج فقالوا الفرقة أيضا جاءت من قبلها هي، لأنه لولا أنها هي التي طلبت الفسخ ما حصل الفسخ، ما حصل الفسخ. هذا المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني أنه إذا كان العيب من الزوج أو إذا كان الفسخ بسبب من الزوج فإن للمرأة نصف المهر، لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فلها نصف المسمى، فإن لم يكن مسمى فنصف مهر المثل، فنصف مهر المثل. طيب، إذا كان الفسخ بعد الدخول، المؤلف يقول قبل الدخول، إذا كان الفسخ بعد الدخول قال: وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، فلها المهر المسمى في العقد. إذن الآن الفسخ بسبب العيب إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. إن كان قبل الدخول فليس لها مهر، سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة، والعلة أن الفرقة جاءت من قبلها هي، من قبلها هي. والقول الثاني أن لها نصف المهر فيما إذا كان العيب في من؟ في الزوج، في الزوج، لأن الفرقة بالحقيقة إنما جاءت من قبله. وأما إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى. إيش معنى المسمى؟ يعني المذكور في العقد. فإن لم يكن مهر مسمى فالمثل، فالمثل قال في العقد لأنه وجب في العقد. وقوله بعد الدخول أو الخلوة، الدخول واضح أنه يقرر المهر، لكن الخلوة، الخلوة هل تقرر المهر؟ نقول نعم، الخلوة كالدخول لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، أن حكم الخلوة حكم الدخول لأنه استحل منها ما لا يستحله غيره. طيب يقول واستقر بالدخول فلا يسقط. طيب ويرجع به الغار، ويرجع به على الغار إن وجد، يرجع به من؟ الزوج. يعني فيما إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة. مثاله رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم وجد بها عيبا، وجد بها عيبا من العيوب السابقة، إما رتقة أو فتقة أو غير ذلك أو برص، له فله حق الفسخ، له حق الفسخ. طيب هل لها المهر هنا؟ ها؟ هل لها المهر أو لا؟ نقول لها المهر، يعني وجد إما دخول وإما خلوة، والدخول والخلوة يقرران المهر، يقرران المهر. طيب ألزمناه الآن بأن يدفع نصف المهر، بأن يدفع المهر كاملا، بأن يدفع المهر كاملا، على من يرجع؟ لأنه مغرور قد غش وخدع. يقول مولف يرجع به على الغار إن وجد، على الغار. فإذا قال مثلا ولي زوجتك بنتي فلانة سليمة وكذا وكذا ثم تبين أن بها عيبا، فإن الزوج حينئذ إذا دفع المهر للمرأة رجع على من؟ على الولي، على الولي. ولهذا قال لأنه غر، وهو قول عمر. والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. إذن الغرور قد يكون من من؟ من الزوجة، وقد يكون من الولي، وقد يكون من وكيلهما، وقد يكون منهم جميعا، يكون منهم جميعا. فالغرور الآن له أربع صور. صورة يكون الغرور فيه من الزوجة فقط، وصورة يكون فيه من الولي فقط، وصورة يكون فيه من الوكيل، وصورة يكون فيه الغرور منهم جميعا، من هؤلاء الثلاثة، يعني تواطؤوا. وقال المؤلف إن وجد، إن وجد علم منه أنه إذا لم يوجد غرور، إذا لم يوجد غرور فإنه لا يرجع على أحد، لا يرجع على أحد. فلو زوج هذا الرجل ثم تبين له أن المرأة معيبة فيها عيب بعد الدخول، يعني بعد الوضع تبين له أنها معيبة، فهنا لها المهر كاملا، لكن هل يرجع به على أحد؟ لا، ما يرجع على أحد، لأنه ليس مغرورا، لأنه ليس مغرورا. ولهذا المؤلف يقول يرجع به على الغار إن وجد غار، إن وجد غار. فعلم من قوله إن وجد أنه إذا لم يوجد فليس له الرجوع على أحد، لأن الزوجة معذورة، والولي معذور، والوكيل معذور. فمثلا لو تزوج امرأة ووجد في ظهرها نقطة برص، فالمذهب أنه يثبت له الفسخ، يثبت له الفسخ ولم يغر. ما الزوجة تقول ما أنا ما بشوف ظهري حتى أعلمك فيني عيب ولا ما في عيب. وكذلك الولي يقول أنا ما علمت أن في ظهرها برص. وكذلك الوكيل من باب أولى. فهنا لا، نقول المهر يفوت على الزوج. طيب قال وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. إن طلقت قبل الدخول، يعني وبعد بعد العقد، أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. لماذا لا يرجع على الغار في الحالة؟ امرأة تزوجها رجل عقد عليها ثم وجد بها عيبا، ثم وجد بها المرأة عيبا، ما الحكم؟ ها؟ ما الحكم؟ له حق الفسخ. طيب هي ماتت قبل الفسخ، هو لأنه سيفسخ غدا أو بعد غد، ماتت قبل الفسخ، ماتت قبل الفسخ وقد دفع لها المهر، هل يرجع؟ ها لماذا ما يرجع؟ أنت فاهمين المسألة الآن؟ مفهوم صورة المسألة؟ رجل يقول المؤلف وإن طلقت قبل دخول، قبل الدخول امرأة مثلا عقد عليها رجل وقبل أن يدخل بها طلقها، طلقها، فهنا كم لها من المهر؟ نصف المهر. طيب تبين أنها معيبة، تبين أن بها عيبا، فهل يرجع بالمهر أو لا؟ لا، المؤلف يقول فلا رجوع على الغار. وش انتهت صورة المسألة؟ رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها، قبل الدخول طلقها، ثم تبين يوم طلقها أن فيها عيب، قال الحمد لله أني طلقتها وقد دفع المهر، على بماذا يرجع بالمهر؟ معلوم أنه يرجع نصف المهر، لكن الآن وجد بها عيب، هل يرجع بالنصف الباقي أو نقول يستقر؟ ها؟ لا، المؤلف يقول فلا رجوع، لا رجوع على الغار في هذه الحال، لا يرجع. لماذا؟ لأنه لما طلقها خلاص استقر المهر بالتطليق، والله عز وجل يقول وهذا أيضا فسخ وليس، وهذا طلاق وليس بفسخ، والله تبارك وتعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. فهو في هذه الصورة لم يفسخ من أجل العيب وإنما طلق، هو ما فسخ من أجل العيب وإنما طلق، ومعلوم أن من طلق زوجته قبل الدخول فلها نصف المهر، واضح؟ وكونه يعلم بالعيب بعد نقول هذا استقر الآن المهر بالطلاق، واضح الآن؟ فنقول الآن المهر يجب نصفه بسبب الطلاق، بسبب الطلاق. قال أو مات أحدهما قبل الفسخ أيضا فلا رجوع، تزوج امرأة ووجد بها عيبا ثم مات قبل الفسخ، قبل أن يفسخ عقد النكاح، فهنا يستقر المهر أو لا؟ كاملا أو نصفه؟ كاملا، المهر كامل إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنها قبل الدخول، فإن المهر يستقر كاملا، لها المهر كاملا، لا لا قبل الدخول، قبل يعني بعد العقد وقبل الدخول ما في إشكال، فإنه في هذا الحال يتقرر المهر كاملا، يتقرر المهر كاملا. لماذا؟ نقول لأن المهر هنا تقرر بسبب ماذا؟ الموت، بسبب الموت. طيب يقول والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، ما الذي لا يزوجهن؟ الولي، الولي لا يزوج الصغيرة ولا يزوج المجنونة ولا يزوج الأمة بمعيب، لكن المؤلف قال بمعيب يرد به في النكاح، يرد به في النكاح، يعني المراد بعيب يثبت به حق الفسخ، وأما العيب الذي لا يثبت به حق الفسخ فيجوز. لماذا؟ قال لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، لأن الولي يتصرف لمن تحت ولايته بماذا؟ بما تقتضيه المصلحة، وليس من المصلحة أن الولي يزوج بمعيب، يزوج بنته الصغيرة أو المجنونة أو الأمة بمعيب. قال فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم. فإن فعل بأن زوج الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب لم يصح، لكن متى لا يصح؟ إذا كان عالما، فمثلا له بنت صغيرة زوجها رجلا فيه جذام مجزوما، نقول لا يصح النكاح إذا كان يعلم. طيب لم يعلم، زوجها هذا الرجل وهو جاهل ثم بعد العقد علم، نقول وإلا صح، وإلا صح ويفسخ إذا علم، إذا علم. طيب قال وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم، يعني لم يصح إن علم ويصح إذا لم يعلم وله حق الفسخ، مفهوم؟ طيب قال فإن رضيت العاقلة الكبيرة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. الكبيرة إذا رضيت، الكبيرة العاقلة إذا رضيت بزوج مجبوب أو عنين فإن وليها لا يمنعها. لماذا؟ لأننا نثبت حق الفسخ في مسألة الجب والعنة من أجل ماذا؟ حق الزوجة، حق الاستمتاع، وهي إذا رضيت به فقد أسقطت حقها من الاستمتاع، وهي هنا عاقلة بالغة كبيرة. ولهذا قال لم يمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، الحق لها وقد أسقطته فيسقط. قال بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص. شوف الآن الولي إذا كان عنده امرأة بالغة عاقلة كبيرة، المراد بالكبيرة البالغة، وأرادت أن تتزوج مجبوبا أو عنينا فإنها لا تمنع. لماذا؟ لأن الحق لها، لأن الحق لها في هذا الحال، لأن العلة في العنين والمجبوب عدم القدرة على الوطء، فإذا رضيت به فقد أسقطت حقها من الوطء. طيب إذا كان الزوج مجنونا أو مجذوما أو أبرص، يقول للولي أن المنع. لماذا؟ لأن هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أن هذه الأمراض ربما تتعدى إلى الغير، الجذام والجنون ربما يتعدى الضرر فيها إلى الغير. والعلة الثانية قال لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها، عارا عليها وعلى أهلها. إذن إذا كان الزوج مجنونا أو مجذوما أو فيه جذام أو برص فإن الولي له حق المنع، فإن الولي له حق المنع. والعلة في ذلك أمران أشار إليه من المؤلف بقوله لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها، يعني عار أن الإنسان يزوج ابنته مجنونة، يقول شوف فلان زوج بنته مجنونة، هذا عار ومذمة. وثانيا ضررا يخشى تعديه إلى الولد، يخشى تعديه إلى الولد. كيف؟ من المجنون ربما قتل ولده، يعني زوج المرأة مجنونا وأتاهم ولد، ربما أن هذا المجنون إيش؟ يقتل ولده. كذلك لو كان مجذوما فإن الجذام ربما ينتقل، وكذلك البرص ربما يكون وراثة فينتقل إلى الولد فيكون ولدها معيبا، إذن له حق المنع. قال رحمه الله ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على الفسخ. متى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، يعني لم يجبرها وليها، لم يجبرها الولي. فهذه امرأة مثلا تزوجت رجلا على أنه سليم، على أنه سليم، ثم تبين لها بعد العقد أنه معيب فليس لها، فلا تجبر، فلا يجوز لوليه أن يجبرها على إيش؟ الفسخ. ما بعد جينا لا يجبرها على الفسخ. لماذا؟ لأن الحق، الحق لها. طيب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله متى علمت العيب، متى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد العقد لم تجبر على الفسخ، ظاهره حتى لو كان هذا العيب مما يجوز للولي أن يمنعها منه ابتداء، مثل البرص والجنون والجذام، وهو كذلك. وفرقوا في هذه المسألة بين الابتداء وبين الاستدامة، فقالوا إن الولي، ولي الكبيرة ونحوه، له أن يمنع موليته من نكاح المجنون والمجذوم والأبرص، له أن يمنعه من ذلك ابتداء. لماذا؟ لما سبق من العلتين. لكن لو حدثت هذه العيوب بعد العقد، حدثت بعد العقد وعلمت بها الزوجة ورضيت، فليس لوليها أن يجبرها على الفسخ. لماذا؟ يقولون لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، أقوى من الابتداء، فهو له حق المنع ابتداء، وأما هنا فليس ابتداء بل هو استدامة. ولقاعدة أخرى وهي أن الدفع أسهل من الرفع، أن الدفع أسهل من الرفع، هذه بمعنى الاستدامة أقوى من الامتداء. طيب واضح الآن المسألة؟ إذن المجنونة الكبيرة العاقلة هل لوليها أن يمنعها من نكاح رجل معيب؟ نقول في التفصيل، إن كان العيب يتعدى كالجنون والجذام والبرص فله منعها، وإن كان العيب لا يتعدى فليس له منعها، هذا ابتداء. طيب إذا حدث العيب بعد العقد، حدث العيب بعد العقد أو علمت به بعد العقد، فهل لوليها أن يفسخ؟ نقول ليس له حق الفسخ مطلقا سواء كان هذا العيب مما يتعدى أو لا. لماذا؟ نقول لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. قال أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لكن هل لها الحق أن تفسخ؟ لها الحق، لكن المسألة على الإجبار، هل للولي أن يجبرها أو لا؟ قال لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه، لا في دوامه، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أسهل من الرفع. إيش معنى الدفع أسهل من الرفع؟ يعني دفع الشيء أولا أسهل من رفعه بعد حدوثه. باب نكاح الكفار من أهل نكاح المسلمين، حكي ووقوع الطلاق والظهار والإلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها، ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا، ويقرون على فاسده فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم بخلاف ما لا يدون حلة فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ولم يرتفعوا إلينا، لأنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك، وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع إلينا والإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. طيب تقدم الكلام في السابق على العيوب، وذكرنا العيوب أقسامها ثلاثة، قسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء وقسم مشترك، وأنها على المذهب معدودة، والقول الصحيح أنها محدودة بحد، وهي أن كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فإنه عيب يستحق به الفسخ، يستحق به الفسخ، يستحق به الفسخ. لكن هنا مسألة، وهي ما لو كان الزوج هو الذي استحق الفسخ، يعني مثلا رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة ووجد بها عيبا، فنقول أنت بالخيار يخير، إن شاء أمضى النكاح وإن شاء فسخ، وإن شاء فسخ. لو اختار الإمضاء وطالب بالأرش، قال أريد الأرش، أرش نقص إيش؟ العيب. يعني مثلا رجل تزوج امرأة وبعد أن دخل بها وجدها برصة، برصة، هذا عيب يستحق به الفسخ، يستحق به الفسخ. المذهب أنه إما أن يفسخ وإما أن يمضي العقد، وإما أن يمضي العقد، لكن هل له أن يمضي العقد مع مطالبته بأرش النقص، نقص العيب أو لا؟ فهم المسألة؟ يعني مثلا يقول أنا أمهرت هذه المرأة 10,000 وهي الآن بها عيب، مثلها مهرها 8 أو 7، فهل له ذلك أو لا؟ المذهب ليس له ذلك، فإما أن يمضي وإما أن يفسخ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له الأرش، أن له الأرش، فيقال هذه المرأة مهرها لو كانت معيبة 8000 ومهرها لو كانت سليمة 10000، فالفرق بينهما الخمس، فيحط عنه من المهر الخمس، يحط عنه من المهر الخمس. فاهمين المسألة هذه؟ يعني رجل مثلا تزوج امرأة أمهرها 100 ريال، 100 ريال أبوه تسامح معها وأمهرها 100 ريال، ثم تبين بعد العقد أنها معيبة، أنها معيبة، فنقول هنا تقوم هذه المرأة، المرأة ليس مراد تقويم البيع، لا، نقول مهر مثلها لو كانت سليمة كم؟ إذا قالوا 10000 وهي معيبة 8، الفرق الخمس، الفان الخمس، فيحط عنه من المهر الخمس. المهر احنا قلنا كم؟ 100 ريال، 500 520، فيحط عنه 20 ريال. واضح هذه؟ وهو رحمه الله يعني في هذه المسألة عكس المذهب. المذهب في البيع أن الأرشة ثابت، المذهب أن إذا اشترى سلعة معيبة ووجد بها عيبا فإنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء، وله الأرش، وله الأرش. وقال شيخ الإسلام لا أرش، لأن الأرش معاوضة جديدة، معاوضة جديدة. هنا تعاكس، شيخ الإسلام يثبت الأرش والمذهب ينفونه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. يقول: من أهل الكتاب وغيرهم. المراد بالكفار هنا كل من لم يتدين بدين الإسلام، كل من لم يتدين بدين الإسلام. يقول: من أهل الكتاب وغيرهم، فكل من لم يتدين بدين الإسلام فهو داخل في ذلك، لكن بشرط أن يكون ممن يقر على ذلك، احترازا من إيش؟ من المرتد، احترازا من المرتد. فالمرتد لو أن إنسانا مثلا ارتد عن الإسلام وحصل منه نكاح مثل ما يأتي في هذا الباب، فهنا لا نقول هذا داخل في باب أنكحة الكفار. لماذا؟ لأن هؤلاء يقرون وهو لا يقر، لا يقر. فالمراد بالكفار هنا من يقر على دينه، من يقر على دينه، احترازا من المرتد، واحترازا من اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، النصراني إذا تهود أو اليهودي إذا تنصر، هذا لا يقر على الدين. لكن ما دام على ملته، على يهوديته أو على نصرانيته أو على مجوسيته أو وثنيته، فإنه يقر على دينه. يقول: حكمه كنكاح المسلمين، يعني من حيث ترتب الأثار. يقول: في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء. في الصحة نقول نحكم بصحته كنكاح المسلمين، ووقوع الطلاق، فلو طلق يهودي امرأته 3 مرات متفرقات، فهل تحل له؟ لا، لا تحل له. لو طلقها 2 ثم أسلم، هل يعتد بالطلاق السابق؟ نعم يعتد، يقال له بقي لك 1. كذلك الظهار، لو ظاهر من زوجته وهو يهودي أو نصراني فإنه يكون ظهارا، فتجب عليه الكفارة. لو احتكم إلينا وسألنا نقول يجب عليك الكفارة. كذلك الإيلاء، لو آلى من زوجته، يعني حلف ألا يطأها، نقول هنا يترتب عليه الإيلاء. قال: ووجوب المهر، يعني يجب فيه المهر. فلو تزوج يهودي يهودية بلا مهر واحتكموا إلينا نقول يجب، يجب أن يكون هناك مهر. والنفقة، يعني أنه ينفق عليها، والقسم فيما إذا حصل تعدد، والإحصان، والإحصان يعني أنه يكون محصنا، أنه يكون محصنا. فلو زنى، فلو زنى في هذا الحال رجم، رجم. طيب يقول: وغيرها. قال: ويحرم عليه من النساء من تحرم علينا، سواء كان ذلك بنسب أو سبب مباح. بنسب مثل الأخت والعمة والخالة وما أشبه ذلك، أو سبب مباح كالرضاع، وكذلك من تحرم بالمصاهرة. يقول: ويقرون على فاسده، أي فاسد النكاح، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، يقرون على فاسده. يعني لو تناكحوا نكاحا فاسدا فإنهم يقرون على هذا النكاح الفاسد بشرطين: الشرط الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم، والشرط الثاني أن لا يرتفعوا إلينا، أن لا يرتفعوا إلينا. وقول المؤلف ويقرون على فاسده، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يقرون على الفاسد، وأن ما كان فاسدا فإنه يجب إبطاله، يجب إبطاله. لكن الجمهور على أن الفاسد عندهم نكاح، أن النكاح الفاسد يقرون عليه. ولهذا حكى الله عز وجل عن أقوام وهم كفار أضاف نساءهم إليهم، قال: وامرأة فرعون، وفي سورة: وامرأة أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب. والإضافة الأصل فيها أن تكون إضافة زوجية صحيحة. طيب، يقول: يقرون على فاسده، أي فاسد النكاح، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. هذا شرط. فإذا اعتقدوا أن هذا النكاح، أن هذا النكاح صحيح في شرعهم، فإننا نحكم بماذا؟ بصحته، بصحته، مؤاخذة لهم باعتقادهم. قال: بخلاف ما لا يعتقدون. وقول المؤلف: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، لو أن المؤلف رحمه الله قال: إذا كان صحيحا في شرعهم، لو أن العبارة كانت هذا على هذا، إذا كان صحيحا في شرعهم، يقرون على فاسده إذا كان صحيحا في شرعهم. لماذا؟ لأنهم قد يعتقدون، قد يعتقدون الشيء صحيحا في شرعهم وهو ليس بصحيح، كما لو كانوا جهالا. مفهوم هذا؟ الآن هم المؤلف يقول: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، يعني لو تزوج يهودي يهودية بنكاح يعتقدون هم أنه صحيح، لكن في شرع اليهود مو صحيح، فعلى كلام المؤلف ظاهر كلامه أنه صحيح، أنهم يقرون عليه، أنهم يقرون عليه وليس كذلك. ولهذا نقول: لو أن المؤلف قال: إذا يقرون على فاسده إذا كان صحيحا في شرعهم، لأن يعني العبرة هو كونه صحيحا في شرعهم لا باعتقادهم. فاهمين؟ طيب، يقول: بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه، لأنه ليس من دينهم، ليس من دينهم. واضح؟ قال: ولم يرتفع إلينا، هذا الشرط الثاني، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. هذا دليل على أنهم يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. طيب، إذن الكفار يقرون على فاسد النكاح بشرطين: أن يعتقدوا صحة ذلك في شرعهم، أو أن يكون صحيحا في شرعهم، والشرط الثاني أن لا يرتفع إلينا، فإن ارتفع إلينا فإننا نحكم فيه بحكم الإسلام. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا أتونا قبل عقده، إن عقد النكاح عقدناه على حكمنا. فلو أن يهوديا ونصر ويهودية أتيا وقال نريد النكاح، احكموا بيننا النكاح، فإننا نعقد هذا النكاح على شرعنا بإيجاب وقبول وولي، يعني لا بد من توفر الشروط كاملة والأركان كاملة كنكاح المسلمين. يقول: وشاهد العدل، لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، ولا ريب أن العدل أن نحكم بهم بحكم الإسلام. قال: وإن أتونا بعده، أي بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك. الآن يعني إن شاء الله نلخص لكم هذه الفقرات. يقول: إن أتونا بعده، أي بعد العقد، إذا أتونا بعد أن عقد النكاح، فهنا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كانت المرأة، إذا كانت هذه المرأة تباح له الآن، يعني حالة ترافع، يرحمك الله، فإننا في هذه الحال نمضي النكاح على ما هو عليه، وإن كانت لا تباح له ففي هذا الحال يفرق بينهما. واضح؟ إذا أتونا بعد العقد رجل يعني رجل كافر تزوج كافرة ثم أتونا بعد العقد، فبماذا نحكم؟ نقول هنا ننظر إن كانت هذه المرأة ممن يحل له أن يتزوجها الآن أمضينا النكاح، وإلا لم نمضه. فلو أنهم ترافعوا إلينا وقد تزوج أخته، هل تحل له أخته الآن؟ لا، نفرق بينهما. طيب، ترافعوا إلينا وقد تزوج امرأة معتدة وانتهت العدة، يعني رجل تزوج امرأة معتدة قبل 3 سنوات ثم ترافع إلينا، الآن حال الترافع تحل له ولا لا؟ تحل، لأن العدة انتهت، فهنا نمضي النكاح على ما هو عليه. مفهوم؟ طيب، ولهذا المؤلف يقول وإن أتونا بعده، والمرأة تباح إذن أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. طيب، كذلك لو أسلم الزوجان يهودي ويهودية أو نصراني ونصرانية أسلما وترافع إلينا، نقول هنا لا نتعرض لكيفية النكاح، لكن ننظر هل هذه المرأة تحل له الآن أو لا، يعني لو أراد أن يبتدي عليها النكاح، فإن كانت لا تحل له فالحكم أنه يفرق بينهما، وإن كانت تحل له أبقى إلى النكاح على ما هو عليه. فلو تزوج أخته من الرضاع، يهودي تزوج أخته من الرضاع، فالحكم أنه يفرق لأنها الآن لا تحل له. ولو تزوج امرأة معتدة أو جمع بين أختين ماتت، يعني تزوج امرأة ثم هذه المرأة جمع أخت لزوجته التي ماتت وقد جمع بينهما، فالآن تحل له ولا لا؟ تحل له، نبقي النكاح على ما هو عليه. ولذا قال أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أولي أو غير ذلك، وإذا تقرر ذلك فإذا كانت المرأة تباح إذن، يعني وقت الترافع إلينا أو الإسلام، كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أولي أو شهود أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته، والاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، الحالة الثانية قال وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة 3 قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما. إن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء النكاح، ترافع إلينا يهودي ويهودية، وهذه اليهودية أخته، مع أن اليهود مجوسي ومجوسية، المجوسي يستبيحون نكاح المحارم، ماذا نصنع في هذا الحال؟ يفرق. طيب، معتدة لم تفرق عدتها، ترافع إلينا يهودي ويهودية قد تزوجها في عدة، يعني هي قد طلقها زوجها قبل أسبوع وتزوجها هذا اليهودي الثاني، ماذا نصنع؟ نفرق بينهما حتى تنتهي من العدة ثم نعقد عليه. طيب، طلق امرأته 3، يهودي طلق امرأته 3 ثم احتكموا إلينا، يفرق بينهما. نعم، ولذا قال قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن نقول هنا لأن ابتداء العقد منع، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. طيب، يقول وإن وطئ، فهمنا الآن الأحكام، إذن تلخص الآن من هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف أن أنكحة الكفار تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون العقد صحيحا في شرعهم وفي شرعنا، فالحكم أننا نبقيه على ما هو عليه، يقر واضح هذا؟ أن يكون العقد صحيحا في شرعهم وفي شرعنا، فالحكم أنهما يقران على ذلك. طيب القسم الثاني أن يكون النكاح فاسدا في شرعهم وفي شرعنا، فالحكم أنهما لا يقران، لا يقران على هذا النكاح. طيب القسم الثالث أن يكون النكاح فاسدا في شرعنا، فاسدا في شرعنا، لا القسم الثالث أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا، ولكن لم يرتفعوا إلينا، ولكن لم يرتفعوا إلينا، فالحكم أننا نبقي النكاح على ما هو عليه. القسم الثالث أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم، صحيحا في شرعهم غير صحيح في شرعنا، لكن لم يرتفع إلينا، فالحكم أننا نبقي النكاح على ما هو عليه. القسم الرابع أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم، صحيحا في شرعهم ولكنه فاسد في شرعنا ويرتفع إلينا، ففي هذا الحال نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المانع قد زال أقر على النكاح، وإن كان المانع ما زال قائما فإنه يفرق بينهما، يفرق بينهما. إذا صارت أقسام نكاح أنكحة الكفار كم؟ أربعة، أربعة. القسم الأول أن يكون النكاح صحيحا في شرعنا وفي شرعهم فيقر. القسم الثاني عكسه، أن يكون النكاح فاسدا في شرعنا وفي شرعهم، فالحكم أنه يفرق بينهما. القسم الثالث أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ولم يرتفع إلينا، فالحكم أنه يقر، أنه يقر. القسم الرابع أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ويرتفع إلينا، ويرتفع إلينا. فهنا نقول ننظر، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون المانع ما زال قائما، يكون المانع ما زال قائما، ففي هذا الحال يفرق بينهما. والحال الثاني أن يكون المانع قد، أن يكون المانع باق، نقول لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون المانع قد زال فهنا يقران، والحال الثانية أن يكون المانع ما زال باقيا فحينئذ يفرق بينهما، يفرق بينهما. شوف واضح الأول، الأول والثاني أظن ما في إشكال. طيب الثالث نقول أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ولم يحتكموا إلينا، فالحكم نبقي على ما هو عليه، نبقي على ما هو عليه. المسألة القسم الرابع أن يكون النكاح فاسدا صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ويحتكموا إلينا، في هذا الحال نقول فيه تفصيل. إن كان المانع ما زال موجودا، كما لو تزوج أخته من الرضاع، المانع الآن موجود، كان المانع ما زال موجودا كما لو تزوج أخته من الرضاع، أو تزوج امرأة في معتد، امرأة معتدة والعدة ما زالت باقية، أو مطلقته ثلاثا، فحينئذ يفرق بينهما. وإن كان المانع قد زال، كما لو تزوج امرأة في عدة وقد انتهت العدة، أو تزوج أخت زوجته وماتت زوجته، المانع الآن زال، المانع زال، فهنا نقول يقر، يقر. طيب يقول رحمه الله: وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقرا. قوله وإن وطئ حربي حربية هذا ليس بقيد، ولو قال وإن وطئ كافر كافرة كالأعم يشمل الحربي والذمي كاليهود والنصراني والمجوس وما أشبه ذلك. يقول إن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه، لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهما، وإلا يعتقداه نكاحا فسخ أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره. هذه مسألة تقع الآن موجودة، موجودة. يعني مثل رجل تصادق مع امرأة، يوجد الآن الغرب صدقات، رجل يتصادق هو امرأة، يجلسون سنة أصدقاء ثم يقول بنتزوج، ثم يجامعها، أم جمعها من قبل ما يحتاج يعني، ثم يقول بنتزوج خلاص يكتب مثل وياها ورقة وكذا وتزوجهم، ثم يسلم الزوج والزوجة يسلمان، ماذا نصنع؟ نقرهم على النكاح؟ نعم، لأنهم اعتقدوه نكاحا، اعتقدوه نكاحا، وإن كان صداقة، وإن كان صداقة. ولهذا قال المؤلف: إذا وطئ حربي حربية فأسلم. شوف هنا مجرد وطئ، يعني اعتقد أن مجرد الوطئ كالعقد، ومع ذلك أقر. قال: وقد اعتقداه، الضمير يعود على أي؟ وقد اعتقداه، عندنا ضميران، وقد اعتقدا، الألف تعود على الزوج، على الحربي والحربية، والهاء تعود على الوطن. وقد اعتقداه نكاحا، يعني وقد اعتقد الحربي أو والحربية الوطن نكاحا، أقر عليه، لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. وهذا الآن في عصرنا الآن موجود، موجود ولا لا؟ بكثرة، يعني يوجد الآن في بلاد أوروبية أو في بلاد أمريكا يتصادق رجل هو امرأة في الجامعة، يتصادق يخرجان جميعا ويرجعان جميعا وربما يسكنان جميعا، ثم يطأها ويعتقد هذا نكاح، ويعتقده نكاحا. ففي هذا الحال لو أسلم نقول يقر على ذلك، نقرهم على ذلك، لأن ولهذا قال المؤلف: لأن لا نتعرض لكيفية نكاح بينهم، وإلا يعتقداه نكاحا فسخ. فلو لم يعتقده نكاحا، يعني ما لا نعتقد هذا نكاحا لكن تساهلا، نقول يفسخ لأنه سفاح فيجب إنكاره، وحينئذ يعقد لهما من جديد. طيب، يقول رحمه الله: ومتى كان المهر صحيحا أخذته، متى كان المهر صحيحا أخذته، لأنه هو الواجب، وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر، فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك. شوف المهر إن كان إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. الصحيح ضابطه ما له قيمة شرعا، هذا الضابط الصحيح، والفاسد ما لا قيمة له شرعا، هذا الضابط الصحيح. الصحيح ما له قيمة شرعا، والفاسد ما ليس له قيمة شرعا. إذا كان المهر صحيحا أخذت، مثلا تزوج كافر كافرة وأمهرها ألف ريال ولكنها لم تقبضه، ثم ترفع إلينا، نقول النكاح صحيح، نكاحكم صحيح، فطالبته بالمهر، لها المهر؟ نعم لها المهر، نقول هنا تأخذه لأنه واجب. طيب، وإن كان فاسدا، كما لو أمهرها خمرا، تزوج كافر كافرة ومهرها جالون خمر، جالون خمر أو وايد خمر، أو خنزير، أمهرها خنزير وقبضته، مثل أمهرها وايد خمر حطته في خزان البيت تشرب كل يوم حتى فرغ الوايد هذا، انتهى، استقر ولا لا؟ استقر، لأنها مهر قبضته تعتقد أنه صحيح وقد استقر عليها. ولهذا قال: فلا شيء لها غيره، لا شيء لها غيره. طيب، قال: لأنهما تقابضا بحكم الشرك، والخمر والخنزير بحكم الشرك مال، مال. قال: وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل. إن لم تقبضه، الضمير يعود على ها؟ على الفاسد، على الفاسد، يعني وإن كان فاسدا، شوف قال: وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، يعني الفاسد، فإنه يفرض لها مهر المثل، يفرض لها مهر المثل. مثل مثلا أمهرها خمرا، أمهرها خمرا لكنها ما قبضت الخمر، ثم تحاكموا إلينا أو أسلم، حينئذ هل يعطيها الخمر؟ هل يقول مهرك الخمر؟ لا، ما يعطيها، لأن الخمر ليس له قيمة شرعا، فهو فاسد، فهو فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، مهر المثل. ولهذا قال: وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة، لأن نحن الآن نعامل هؤلاء الكفار يتحكموا إلينا معاملة المسلمين، ولو تتحكم إلينا مسلم ومسلمة وقد جعل صداقا خمرا، هل يقران؟ لا، ما يقران. طيب، يقول: وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل. مثل أمهرها جرتها ثلاث جرار خمر، ثلاث جرار من الخمر وقبضت ثنتين وبقيت واحدة ثم احتكموا إلينا. الآن ثلث المهر قد قبض، ثلث المهر قد قبض وثلثه لم يقبض، حينئذ نقول يجب لها قسط مهر المثل. فلو كان مهر مثلها 9,000 كم لها؟ كم بقي لها؟ 3,000. فهمتم؟ طيب لو كانت قبضت أمهرها جرة خمر وقبضت واحدة تكون الآن بمثابة من قبض نصف المهر، فيبقى لها النصف، فيبقى لها النصف. ويقال كم مهر مثلها؟ إذا قال مهر مثلها 1,000 فالباقي لها 500، قالوا 10,000 فالباقي 5,000، وهكذا وهكذا. طيب قال وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر مثل، يعني ما سمي لها مهر، لم يسمى لها مهر فإنه يفرض لها مهر مثل لخلو النكاح عن التسمية، فتكون حينئذ مفوضة، تكون مفوضة. طيب فالحاصل عن المهر، المهر بالنسبة للكفار إن إذا إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا، فإن كان صحيحا فهو الواجب، فهو الواجب سواء كان ذلك في حال الإسلام قبل الترافع أو بعده أو بعده. فمثلا لو أمهرها سيارة ثم ترافع إلينا أو استمع ولم تقبض السيارة ثم قالت لا أنا أريد مهر المثل، إيش نقول؟ نقول ليس لك إلا هذا المهر، لأنك إنما رضيت بهذا النكاح على هذا الأساس. إن كان فاسدا، إذا كان المهر فاسدا فإن قبضته استقر ولا شيء لها، وإن لم تقبضه فحينئذ نقول يجب لها مهر المثل، مهر المثل، لأن مثل الخمر والخنزير لا يكون مهرا للمسلم، لا يكون مهرا في نكاح المسلم على المسلمة ولا في نكاح المسلم على غير المسلمة. حتى المسلم لو تزوج يهودية ما يجوز يمهرها خمر. ها؟ ولا ما له قيمة أبدا، ليس له قيمة. نعم عرفنا إذا كان صحيح وإذا كان فاسد، نقول الفاسد إن قبضته فلا شيء لها غيره، وإن لم تقبضه، إن لم تقبض فيجب لها مهر المثل، فإن قبضت بعضه دون بعض وجب مهر المثل بقسط الذي لم يقبض، بقسط الذي لم يقبض. طيب وقال بعض العلماء إنه إذا أمهرها خمرا ونحوه يقوم الخمر خلا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. مذهب أبي حنيفة أنه إذا أمهرها خمرا ونحوه فإنه يقوم، فنقول هذا الخمر كم يساوي لمن يستحله، لمن يستحله، فإذا قالوا يساوي 1,000 ريال فمهرها 1,000، فمهره 1,000، لكن هذا غير صحيح، لأننا إذا أردنا أن نحكم بحكم الإسلام فالخمر ليس له قيمة شرعا، ليس له قيمة شرعا. نعم يمكن التقويم في مسألة، وهي ما لو أمهرها خلا ثم تخمر، فهنا المهر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن طرأ عليه الفساد، فحينئذ نقول يقوم الخمر خلا. أما مسألة التقويم أن نقول الخمر نقومه خلا، لا، لأن القاعدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه متى بطل المسمى، قاعدة في المهر، متى بطل المسمى وجب مهر المثل، هذه قاعدة في المهر، متى كان المسمى باطلا يعني فاسدا فإنه يجب للمرأة مهر المثل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.